السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. يقول الحافظ رحمه الله: وعنه رضي الله عنه، أي عن ابن عمر، قال: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه عمر، وهو صحابي معروف مشهور من الصحابة المكثرين من رواية الأثر، توفي سنة 73 هجرية. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، أي اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. نعود إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. وكلمة النجش بنون مفتوحة بعدها جيم ساكنة، بعدها جيم عفوا ساكنة، ويجوز فتح الجيم. يعني كلمة النجش فيها لغتان، اللغة المشهورة طبعا والأكثر أنها بالسكون النجش، ومن العرب من فتح جيم هذه الكلمة فنطقها النجش. والنجش كما قال العلماء هو أن يزيد الإنسان في السلعة، يعني تكون هناك سلعة في السوق والناس يسولمونها، فيأتي إنسان فيزيد أو يعني يساوم هذه السلعة ويرفع في ثمنها ويزيد في ثمنها، وهو لا يريد الشراء، وهو لا يريد الشراء، وإنما مقصوده أن يرفع سعر هذه السلعة وثمنها من أجل أن يشتريها المشتري بثمن مرتفع. هذا هو النجش أو النجش. لهذا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم، قال: النجش بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة، قال: هو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. انتهى كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله أيضا قال: وأصل النجش الاستثارة بالتاء. قال: ومنه نجشت الصيد أنجشه بضم الجيم نجشا. قال: إذا استثرته سمي النجش في السلعة ناجشا. قال لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. ويقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وهو أي النجش في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصطاد. قال وفي الشرع يعني تعريف النجش عند الفقهاء قال وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة. إذن هذا هو يعني تعريف النجش. إذن تعريف النجش كما قلنا أن تكون هناك يعني سلعة في السوق يساومها الناس، هذا يكون كثيرا يعني في سوق السيارات الآن مثلا، يعني تكون هناك سيارة في السوق يأتي الناس يساومونها، وأحيانا قد يكون الناس مجتمعين على هذه السيارة فيبدأ الناس يساومون، يعني يتكلم مثلا الشخص الأول يقول أنا نمدلك فيها مثلا 90 ويسكت البائع، يجي شخص ثاني يقول أنا نمد 91، يجي ثالث يقول أنا نمد فيها 92. فأحيانا من ضمن هؤلاء الذين يساومون يوجد مثل هذا الناجش. الناجش يعني هو شخص، وهذا الشخص قد يتواطأ كما سيأتي، قد يتواطأ مع البائع وقد لا يتواضع. إذن يأتي يعني شخص يعني يساوم ويزيد في ثمن وسعر هذه السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد ماذا؟ أن يرفع سعرها. إنما يريد أن يرفع سعرها. قل مثلا أنا مديت 95 وهو يعني ليس بشاري ولا ينوي الشراء ولكن يريد رفع الثمن. إذن فهذا هو النجش، وهو طبعا يعني محرم كما يعني سيأتي يعني في مسائل الحديث، ولهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الذي ذكره الحافظ ها هنا، حيث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. إذن فالحديث واضح إن شاء الله تعالى. يبقى أن نذكر يعني مسائل هذا الحديث، وسنتناول يعني مسائل هذا الحديث في 6 نقاط أو في 6 مسائل. المسألة الأولى دل هذا الحديث على تحريم النجش، وتحريم النجش مجمع عليه بين العلماء، يعني ذكر غير واحد من أهل العلم بأن هذا النجش أو النجش محرم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لما ذكر تعريف النجش قال وهو حرام بالإجماع. وهو حرام بالإجماع، إذن النجش حرام باتفاق العلماء، فلا يجوز للمسلم أن يساوم سلعة وأن يرفع في سعرها وثمنها وهو لا يريد شراءها، وإنما يفعل ذلك ليغر غيره وليثير الرغبة في غيره ليشتري هذه السلعة بسعر غال ومرتفع. فالنجش هذا كما قلنا محرم باتفاق العلماء. وقد جاءت أحاديث كثيرة وعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذا النجش أو النجش، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ثم قال ولا تناجشوا، وهذا هو موضع الشاهد، قال ولا تناجشوا، ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا. إذن في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التناجش، لا تناجشوا، نهى عن التناجش، وهو تفاعل من النجش. جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبات، إلى آخر الحديث. ثبت أيضا في صحيح ابن حبان سند الحسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، ولكن في بيوعكم خصالا أذكرها لكم، ولكن في بيوعكم خصالا، يعني أوصافا نهى عنها الشرع، قال عليه الصلاة والسلام سأذكرها لكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تضاغنوا، من الضغن وهو الشحناء، قال لا تضاغنوا ولا تناجشوا ولا تحسدوا ولا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يبيعن حاضر لباد، ثم قال والبيع عن تراض وكونوا عباد الله إخوانا. والشاهد من الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، إذن جاءت كما قلت يعني عدة نصوص نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش وعن التناجش، لذلك اتفق العلماء على تحريمه. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثانية، البيع إذا وقع فيه نجش، البيع إذا وقع فيه نجش هل هو بيع صحيح أم أنه بيع باطل؟ هل هو بيع صحيح؟ بمعنى لو أن المشتري، لو أن المشتري علم بهذا النجش، يعني المشتري مثلا يشرى سيارة وصار فيها نجش، ها علم بذلك، ولكن كما يقال في نهاية المطاف رضي بهذا البيع، قال معلش، ها فهل نقول هو بيع صحيح أم أننا نقول لا، بل هو بيع باطل وعقد باطل، وبالتالي فالواجب على البائع أن يأخذ سلعته وعلى المشتري أن يأخذ ماله. فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب أكثر العلماء وجماهير العلماء إلى أن البيع الذي يكون فيه نجش بيع صحيح، بيع صحيح، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره أيضا كثير من أهل العلم حتى من الحنابلة، مع أن المشهور في مذهب الحنابلة كما سيأتي أنه بيع باطل، ولكن مع ذلك الكثير من الحنابلة يعني وافقوا الجمهور في تصحيح هذا البيع. إذن فجماهير العلماء قالوا البيع الذي يكون فيه نجش بيع صحيح وليس بيعا باطلا، هذا هو القول الأول. والقول الثاني في المسألة وهو ما ذهب إليه بعض العلماء من أن البيع الذي يكون فيه نجش بيع باطل، بيع باطل، وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة، هذا القول هو المشهور عند الحنابلة، وهو رواية عن الإمام مالك، واختاره من المتأخرين الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وهذا القول، القول بفساد البيع الذي يكون فيه نجش، هو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، لأن الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع بوب هذا الباب فقال: باب النجش، ومن قال لا يجوز ذلك البيع، لا يجوز بمعنى أنه باطل لا يصح، قال: ومن قال لا يجوز ذلك البيع، قال البخاري: وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، قال البخاري: وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل هذا ذكره الإمام البخاري في هذا الباب. ثم أورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. إذن فصنيع الإمام البخاري، وخاصة أنه أورد حديث عائشة المشهور: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، باطل. إذن يعني يستشف يعني من هذه العبارات التي أوردها الإمام البخاري في هذا الباب أنه يذهب إلى أن البيع الذي يكون فيه نجش بيع باطل. وثبت عن عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه خليفة المعروف أنه كان يذهب أيضا إلى هذا الرأي، كان يذهب أيضا إلى هذا الرأي. ولهذا روى عبد الرزاق في كتابه المصنف بسند جيد عن عمرو بن مهاجر قال: بعث عمر بن عبد العزيز عبدا مسلما يبيع السبية، يعني يبيع الأبي، يبيع السبية. فلما فرغ قال له عمر: كيف كان البيع اليوم؟ يعني سأله عن السوق، قال: كيف كان البيع اليوم؟ قال، أي قال ذلك العبد، قال: كان كاسدا، يعني السوق اليوم كان راقد، كما يقول ما فيش بيع مليح، قال: كان كاسدا. يقول ذلك العبد: لولا أني كنت أزيد عليهم، يعني يقول كنت أرفع يعني بالأسعار، قال: كنت أزيد عليهم فأنفقه، أنفقه يعني أجعله يعني يباع يعني بأسعار مرتفعة. فقال عمر: كنت تزيد عليهم ولا تريد أن تشتري؟ قال: نعم. قال عمر: هذا نجش أو نجش. قال: والنجش لا يحل، ابعث مناديا ينادي أن البيع مردود وأن النجش لا يحل. وشاهد في قوله أن البيع مردود، إذن فهذا يدل على أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان يذهب إلى هذا القول، لأن البيع الذي يكون فيه نجش بيع باطل. وأصحاب القول الثاني وهم على رأسهم طبعا الحنابلة، حجتهم على هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش، كما في حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث. قالوا: والنهي يقتضي ماذا يا جماعة؟ البطلان، فساد. قالوا: النهي يقتضي البطلان، فالشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصححه؟ كيف نصحح شيئا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: الأصل في النهي أنه يقتضي ماذا؟ الفساد والبطلان، وبالتالي فالبيع الذي يكون فيه نجش بيع باطل. ولكن أكثر العلماء وهم جماهير العلماء استدلوا على عدم بطلان هذا العقد بصور أخرى نهى عنها الشارع، يعني صور أخرى من صور البيع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء في النصوص ما يدل على أنها بيوع صحيح ليست باطلة. مثل بيع ماذا يا جماعة؟ أعطونا مثال. بيع المصرات، مر معنا أو مرت معنا هذه المسألة، يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن ابتاعها أي اشتراها فبعد فهو بخير النظرين. قال: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وشاهد في هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة في قوله إن شاء أمسكها، إذا الذي يشتري شاة مصراتا مع أن هذا البيع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، صح ولا لا؟ قال: لا تصروا الإبل. ثم قال: فمن اشتراها يعني فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها. طيب يمسكها بماذا يا جماعة؟ ليس بالعقد الأول، طبعا بالعقد الأول مما يدل على أنه ماذا؟ عقد صحيح. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد، قال: فمن شاء أمسكها أي بالعقد الأول. إذن فهذا أو في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الصورة في البيع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحح هذا البيع، ولكن جعل للمشتري الخيار إن شاء أمسك وإن شاء أرد. نفس الشيء أيضا في قضية تلقي ماذا؟ الركبان. تلقي الركبان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، صح ولا لا؟ ولكن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن تلقي جعل له الخيار، ومقتضى هذا الخيار أنه إن شاء أمسك، صح ولا لا؟ يعني أمسك ولم يرد البيع، إن شاء أمضى البيع ويمضيه بماذا يا جماعة؟ بالعقد الأول. بالعقد الأول يعني مما يدل على أن ذلك العقد لم يقع باطلا وإنما وقع صحيحا، ولكن جعل لصاحبه ماذا؟ الخيار. ولهذا قال أكثر العلماء بأن البيع الذي يكون فيه نجش هو في الأصل بيع صحيح ليس بباطل، فهو بمثابة يعني بيع المصرات وبمثابة يعني تلقي الركبان ونحوها من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء في الحديث ما يدل على صحتها. قال الجمهور العلماء: والسبب في تصحيح هذه البيوع، يعني لماذا هذه البيوع صححها الشرع مع أنها بيوع منهي عنها؟ قالوا: السبب في ذلك، قالوا: لأن النهي لا يعود إلى نفس العقد، لا يعود إلى نفس العقد، يعني الإشكال ما هوش في عقد البيع، وإنما لأمر خارج عن العقد، وهو ما فيه من الغش والتدليس ونحو ذلك. ولهذا هذه البيوع المنهي عنها يعني صححها الشارع، صححها الشارع، ولكن جعل ماذا؟ لأصحابها الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع في العقد الأول وإن شاءوا ردوا هذا البيع. ولهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أو أقول لشيخ الإسلام رحمه الله يعني كلام مهم، كلام مهم يعني يستفيد منه طالب العلم يعني في التفريق بين البيوع المنهي عنها والتي يحكم عليها بالفساد والبطلان، وبين بيوع نهى عنها الشرع ومع ذلك يحكم بماذا؟ بصحتها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه المجموع في المجلد 29، يقول: لكن من البيوع ما نهي عنه لما فيه من ظلم أحدهما للآخر، قال: كبيع المصرات والمعيب وتلقي السلع والنجش ونحو ذلك. قال: ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، بل جعلها غير لازمة، والخيارة فيها للمظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها. قال فإن الحق في ذلك له، يعني هذه البيوع المنهي عنها يعني الصور المذكورة، النهي لم يكن لحق الله تبارك وتعالى، وإنما لحق المخلوق، وإنما لحق المخلوق. ولهذا يقول شيخ الإسلام فإن الحق في ذلك له، يعني للمخلوق. قال والشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله كما نهى عن الفواحش، بل هذه إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد، مثل أن يعلم بالعيب والتدليس والتصرية، ويعلم السعر إذا كان قادما بالسلعة، ويرضى بأن يغبنه المتلقي، جاز ذلك. فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز، وإن لم يرضى كان له الفسق. قال وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم، بل موقوفا على الإجازة، إن شاء أجازه صاحب الحق وإن شاء رده، إلى أن قال رحمه الله إذ المقصود هنا أن هذا النوع يحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نهي عنه، ثم تقول طائفة أخرى ليس بفاسد. قال فالنهي يجب أن يقتضي الفساد، ويقول طائفة أخرى بل هذا فساد. فمنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو واطأ، ومنهم من أفسد نكاح الخاطب إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه على بيعه، ومنهم من أفسد بيع المدلس فلما عرض بالمصرات توقف، ومنهم من صحح نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقا وبيع النجش بلا خيار. قال والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله كنكاح المحرمات أو كنكاح المحرمات نعم والمطلقة ثلاثة، يقصد هنا نكاح التحليل وبيع الربا، بل لحق الإنسان، بحيث لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش ورضي بذلك جاز، وكذلك إذا علم أن غيره ينجش. وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز، ولما كان النهي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع صحيحا لازما كالحلال، بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار، فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ. قال فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده، وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش، فأما كونه فسدا مردودا وإن رضي به فهذا لا وجه له، وكذلك في الرد بالعيب والمدلس والمصرات وغير ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن بهذا يعني التقرير إن شاء الله تعالى يعني يتبين بأن الصواب في هذه المسألة هو قول جماهير العلماء الذين يعني صححوا يعني بيع النجش، ذلك لأن الشارع إنما نهى عن هذا البيع لحق الآدمي، لحق الآدمي لا لحق الله تبارك وتعالى، فهو يعني بمثابة يعني بيع المصرات ونحو ذلك. إذن فخلاصة يعني هذه المسألة أن بيع النجش إذا وقع فهو بيع صحيح، فهو بيع صحيح كما قال جماهير العلماء، وليس بيعا باطلا كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة، إذا قلنا بأن بيع النجش بيع صحيح وأنه عقد صحيح، فهل يثبت لمن خدع الخيار أم لا؟ الآن المشتري إذا علم بأن البيع كان فيه نجش وكان فيه غش وخداع، فهل المشتري الخيار بمعنى أنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك، من حقه أن يرد البيع. قال انتم يا جماعة رشيتوني، هاي سيارتكم وأخذوا مالي. فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن بيع النجش لا يثبت فيه الخيار للمشتري، لا يثبت فيه الخيار للمشتري، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنفية. هذا القول هو مذهب الشافعية والحنفية، قالوا البيع الذي يكون فيه نجس ليس للمشتري فيه الخيار. قالوا لأننا نقول بأنه ماذا؟ عقد صحيح، بأنه عقد صحيح، وبالتالي فقد تم هذا العقد. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا فهو عقد صحيح فيجب هذا المضي فيه والوفاء به، فليس للمشتري الخيار. القول الثاني في أن المسألة أن المشتري له الخيار، أن المشتري له الخيار، وهذا القول هو مذهب المالكية، هذا القول هو مذهب المالكية أن المشتري له الخيار. ولا شك، لا شك أن القول الثاني هو الصحيح، يعني قول من جعل للمشتري الخيار هو الصحيح، وذلك إلحاقا لهذه المسألة على المسائل المشابهة لها، على المسائل المشابهة لها. فمثلا في بيع المصرات، في بيع المصرات يعني الشارع أثبت ماذا؟ الخيار للمشتري، بعد أن يعلم بأنه خدع، فالشارع جعل له الخيار. بل حتى في البيع الذي يكون فيه تلق للركبة، الشارع أيضا جعل الخيار لمن تلقي. وهذه الصورة الثانية يعني فيها رد على الشافعية. طبعا الشافعية في قضية المصرات والنجش يعني فرقوا، قالوا في بيع المصرات، في بيع المصرات المشتري لا يمكنه أن يعلم بهذا الخداع. الآن يجيبوا لك يعني شاة مثلا للسوق، نعجة ولا بقرة، ضرعها مليء بالحليب، فالمشتري يتعذر عليه يعني معرفة الحقيقة. الشافعية قالوا ولهذا الشارع جعل له الخيار في هذه المسألة. قالوا بخلاف النجش، قالوا في النجش المشتري خدع فيما يتعلق بثمن، صح ولا لا؟ خدع فيما يتعلق بالثمن. قالوا وهذا الخداع كان بإمكانه أن يتجنبه بأن يحضر معه مثلا شخصا خبيرا بالأسعار ونحو ذلك، فيخبره بأن هذا السعر ليس هو سعر يعني هذه السلعة. قالوا فهذا هو الفرق بين الصورتين. ولكن يجاب على كلام الشافعية بمسألة تلقي الركبان، يعني في تلقي الركبان يعني الغش والخداع لم يكن في ذات السلعة، وإنما في سعرها في ثمنها، في سعرها في ثمنها. إذن يعني من اشترى عنه اشترى عنه بأقل من السعر الحقيقي، ومع ذلك الشارع جعل له خيار كما في الحديث، فإذا أتى سيده السوق فهو ماذا؟ فهو بالخيار. إذن لا فرق، لا فرق بين أن يكون الغش والخداع في ذات السلعة أو في سعرها وثمنها. فكل من خدع، كل من خدع في البيع سواء كان الخداع متعلقا بذات السلعة أو بثمنها ونحو ذلك، فالصحيح أن الشارع جعل له ماذا؟ الخيار. الصحيح أن الشارع جعل له الخيار. ولذلك فالصواب في هذه المسألة الثالثة هو قول المالكية الذين قالوا بأن بيع النجش بيع صحيح، ولكن إمضاؤه معلق على ماذا؟ على المشتري. إمضاؤه معلق على المشتري، فإن شاء أمضى وإن شاء ماذا يا جماعة؟ رده. وإن شاء رده. إذن فالمشتري الذي يشتري في البيع النجش له الخيار، فله أن يختار رد البيع. فإذا اختار رد البيع فيجب على البائع أن يجيبه إلى ذلك. ولهذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 13، جاء في فتاواهم قولهم: وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجري العادة بمثله، قالوا فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع، لأن ذلك داخل في خيار الغبن أو الغبن. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة من صور النجش كما قال العلماء، أن يزيد البائع في ثمن السلعة، لأن النجش عادة يكون من شخص أجنبي، يعني ليس البائع من يزيد في الثمن وإنما هو شخص آخر. وكما يعني ذكرت، يعني النجش قد يكون بتواطؤ من النجش والبائع، يعني البائع هو اللي يوصيه، يقول له يا ودي يعني دخل السوق، ها ادخل معايا، كي يكونوا الناس يسولوني انت زيد في الثمن. اذا النجش قد يكون بتواطؤ بين الناجش وبين البائع. ولكن في بعض الحالات، طبعا في هذه الصورة الأولى يأثم الاثنان، إذا كان بتواطؤ بين البائع والناجش يأثم ماذا؟ الاثنان. ولكن في بعض الحالات كما قال العلماء قد يكون النجش من الناجش فقط دون البائع، يعني البائع لم يتواطأ مع الناجش. قد يقول القائل وكيف هذا؟ نقول أحيانا الناجش يريد الإضرار بالمشتري، يعني شاف مثلا في السوق إنسان يكره، مثلا شاف وراح يسوم سيارة، ها وهو لا يعرف البائع ولكن يعرف المشتري، فقد يريد الإضرار بالمشتري، فماذا يفعل؟ يعني يذهب إلى يعني ذلك المكان ويزيد في سعر السلعة دون أن يتواطأ ماذا؟ مع البائع. ففي هذه الحالة الذي يأثم هو الناجش دون البائع، ولكن كما قلت يعني في المسألة الرابعة في بعض الصور النجش قد يكون مصدره من البائع. كيف ذلك؟ يا جماعة؟ بائع مثلا يبيع سلعة ما فيأتيه المشتري ويقول له ساوموني بكذا، يقول له مثلا السيارة هذه مدوا لي فيها 100 وهما ما مدوا له سيارة تسوى 90، هو يقول مدوا لي فيها 100، فيغتر المشتري بذلك فيشتريها، بذلك السعر أو بأغلى بقليل، يقول له مدوا لي فيها 100 زدني فيها شوية مدها لك. فهذه صورة من صور النجش، وهذه صورة طبعا محرمة بلا شك، يعني فيها نجش وفيها كذب وغش وخداع وغير ذلك. والمشتري أيضا في هذه الصورة إذا علم بأن البائع كذب عليه فمن حقه رد البيع، وإن شاء يمضيه فله ذلك أيضا. ولهذا يقول ابن قدامة رحمة الله عليه كما في كتابه المغني قال: ولو قال البائع، تأمل، يقول: ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا فصدقه المشتري واشتراها بذلك ثم بان كاذبا قال فالبيع صحيح، فالبيع صحيح وللمشتري الخيار أيضا. لماذا؟ قال لأنه في معنى النجس، لأن هذه الصورة في معنى النجس، لأن البائع في هذه الحالة هو من رفع في سعر ماذا؟ السلع. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الخامسة، لو أن شخصا مر في السوق بشخص مثلا يبيع سيارة فرآه يبيعها بسعر رخيص ليس هو السعر الحقيقي، يعني واحد مثلا يعرف الأسعار، خبير بالأسعار، مر في السوق فرأى شخصا مثلا يبيع سيارة مثلا 70 مليون، هو عارف أن السيارة هذه قيمتها أكثر، فهذا البائع الذي يبيع ب70 يعني غالب الظن أنه لا يعرف الأسعار، ولهذا هو يعرضها ماذا؟ بسعر رخيص، يقول لك هو يبيع سيارة ب80 أو يبيع فيها ب70، فهل يجوز له أن يساومه وأن يرفع من سعرها بنية ماذا؟ بنية أن تصل السيارة إلى سعرها الحقيقي، يعني لقاه مثلا يبيع سيارة ب70 هو يزيد، يقول لا أنا نعطيك فيها كذا، وليس من نيته ماذا؟ أن يشتريها، ولكن بنية ماذا؟ أن يرفع من سعر السيارة حتى تصل إلى سعرها الحقيقي. فبعض العلماء أجاز هذا، بعض العلماء أجاز ذلك، قالوا هذا ليس من النجش المحرم، بل هذا من باب النصيحة لهذا البائع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعض العلماء قال يجوز ذلك، لأنه راه ينصح للبائع، يعني حتى لا يخدع البائع فيبيع السلعة بأقل من ثمنها الحقيقي. ولهذا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن العربي المالكي رحمة الله عليه أنه قال فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته، بل يؤجر على ذلك بنيته. ولكن يعني هذا الكلام يعني تعقبه يعني بعض العلماء، يعني منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني كلام ابن العربي رحمة الله عليه يعني فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن الزيادة في سعر السلعة مع عدم نية الشراء، نقول هذا المعنى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تعريف النجش كما قلنا، النجش هو أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد أن تشتريها، إذن فهذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. وبإمكان الإنسان أن يصل إلى المقصود الذي أراده ابن العربي رحمة الله عليه دون اللجوء إلى هذا النجش المنهي عنه. أنت في عود توقف وتبقى تزيد في السلعة، اذهب إلى هذا البائع وقل له انصحه، قال يا فلان تركت بيع السيارة بكذا وسيارتك يعني راح تجيب لك شر، إذا فبإمكان الإنسان أن يتجنب يعني هذا المعرض، وبالتالي فيعني ليست يعني هناك يعني حاجة أو ضرورة يعني تلجئ المسلم إلى أن يقع يعني في صورة النجش، وإن كان بنية حسنة، ولكن نقول هذه الصورة صورة النجش. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أنه ما دام يعني توجد يعني وسائل يعني شرعية للوصول إلى هذا المقصود، فالأظهر والله تعالى أعلم أن يقال بأن النجش يعني منهي عنه مطلق، سواء كان بنية يعني فاسدة أو بنية ماذا حسنة، والله تعالى أعلم. بقيت يعني فائدة أو مسألة يعني نختم بها مسائل هذا الحديث وهي المسألة السادسة. مر معنا بأن النجش نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الغش والخداع، لما فيه من الغش والخداع. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن كلمة النجش في حد ذاتها معناها الخداع، معناها الخداع. نقول النجش يعني أكثر العلماء يعني عرفوه بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص قالوا هو زيادة في ثمن السلع إلى آخره. ولكن بعض العلماء وبعض أهل اللغة قالوا لا، النجش هو ماذا؟ هو الخداع والتهايل. وبالتالي إذا قلنا بأن النجش يعني هو الخداع والتهايل، فنقول هذا الحديث نص في تحريم ماذا؟ الخداع والتهايل في البيع. هو نص يعني بنصه ينهى عن الخداع والتهايل في البيع. ولكن إذا قلنا بأن النجش لا، ليس المراد به الخداع، وإنما معناه ماذا؟ معناه الزيادة في الثمن من أجل يعني غش المشتري، فحينئذ نقول يعني هذا البيع نلحق به كل بيع يعني فيه غش وخداع، نلحق به كل بيع فيه غش وخداع. إذن فيكون هذا الحديث، يكون هذا الحديث حديث ابن عمر دالا على تحريم الغش والخداع في البيوع، إما نصا وإما ماذا؟ يعني إيماء ويعني إلحاق. واضح يا جماعة؟ إذن فيكون هذا الحديث على الاحتمالين وعلى يعني التفسيرين، يكون دالا على تحريم الغش والخداع في البيوع. يعني بهذا نكون يعني قد أنهينا يعني مسائل حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبهذا يعني ننهي هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية يعني هذا المجلس يعني يذكر إخواني بما نبهت عنه في الدرس الماضي، يعني هذا المجلس هو آخر يعني مجلس في مجالسنا في شرح بلوغ المرام، وسيكون آخر يعني مجلس في مجالسنا بهذا المسجد يعني في هذه الفترة هو مجلس يعني يوم غد، يعني درس البخاري سيكون هو آخر مجلس، ثم بعد ذلك سنتوقف عن هذه الدروس والمجالس على أن نعود إليها لاحقا في شهر سبتمبر إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.